زرقة ميزك تقدم عزيز بوعلام خطر هشام جوهرة لفامي بحراوي الشابة نورة الصغيرة نور الصغيرة قاع عبد الله ونانسة وعرب نهلال محتاج يوسف حمد عزوزي والنويجي خويا مصطفى السليمان وأشرف الكازاوي خاطر نوريا ناس بالانسيا غير جيني قود والله تان سامح ليك غير جيني قود والله تان سامح ليك ولا غيري موجود سير يا اختي الله يسهل عليك اندير انا حجرة على قلبي ونعلمو ننساك ونشكي غير الربية ما لقيت تحل معاك مشات وخلات قلبي خالي خالي خالي حجرة على قلبي ونعلمو ينساك نشكي غير الرب هجرة على قلبي ونعلمو ينساك أنا مرة مش كدير ربي مرقية تحل معاك ولا صبر ونطيح نطيح طيح فراش ما عندي تاعدا مصحيح تجيني قود والله تنسامح ليك لا غيري موجود ساري الله يسهل عليك تجيني قود والله تنسامح ليك لا غيري موجود ساري الله يسهل عليك ندير حجرة على قلبي ونعلمو ينساك ينساك نشكي غير ربي ما لقيت تحل معاك ندير حجرة على قلبي ونعلمه ينساك ينساك نشكي غير ربي ما لقيت تحل معاك على قلبي نعلمو ينساك.